عطيتها الأمور، عطيتها كلمة بور توجور، ونويت غير الخير، نساتني ودارت ميزاجور، عطاتني وعود ما تفرقنا غير الموت. يا دارة الأيام قيت روحي مقابل الحيوط، نقولها من التالي قلبك سمي وأناني، يا ليك وين شداني زدتيني كيا قلبي اللي رماني ندماني، فعشقك خلاني وما درتي فيا. رحتي كم ليوم توليش درتيها، صدمتي وما خممتيش فوتيها، تولي ما تحلميش عبي ما تقوليش ما زره يبغيني ومحياتي، قلعتي كوسي فيني ودرت وحدة لي فيك تنسيني وصاي. ربي